قد ثبت عن علي رضي الله عنه في الصحيحين أنه سئل أي الناس أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أي الناس أفضل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر، إلى ثم من؟ قال عمر، وثابت عنه في الصحيحين. وقد ذكر شيخ الإسلام تيمية أنه تواتر عن علي في الكوفة أنه كان يقول بعد أن بلغه أن بعض أهل الكوفة يطعنون في أبي بكر وعمر ويفضلون عليا رضي الله عنه عليهما، قال رضي الله عنه: من فضلني على أبي بكر وعمر جلدته حد المفتري. وإنما وقع الخلاف بين أهل العلم في تفضيل علي على عثمان أو تفضيل عثمان على علي، وإن كان جماهير المسلمين على تفضيل عثمان على علي، وإنما نقل الخلاف عن أهل المدينة كمالك رحمه الله قولان مشهوران. القول الأول عن مالك أنه كان يقول علي وعثمان سواء في الفضل، يعني لا يفضل أحدهما على الآخر. والقول الثاني أنه كان يقدم عثمان على علي موافقة لقول الجمهور. والقول الثاني لأهل الكوفة أهل العراق وما جاء عن سفيان الثوري ويحيى بن سعيد القطان وغيرهما أنهما كان يقولان إن عليا أفضل من عثمان، وقيل إن سفيان رجع عن هذا القول. والمشهور عن أيوب السختياني وأحمد بن حنبل والدارقطني أنهم كانوا يقولون من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. ومعنى هذا الكلام أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جعل الخلافة في ستة وهم أهل الشورى، عثمان وعلي وعبد الرحمن وطلحة والزبير وسعد وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف وعثمان وعلي، هؤلاء الستة جعل فيهم الخلافة. فقال طلحة: أنا أبايع عليا. قال الزبير: أنا أبايع عليا. وقال طلحة: أنا أبايع عثمان. وقال سعد: أنا أبايع عبد الرحمن بن عوف. فقال عبد الرحمن بن عوف: أما أنا فأخرج منها. وصار الأمر إلى عبد الرحمن بن عوف، إن اختار عثمان صارت كفة لعثمان، وإن اختار عليا صارت كفة لعلي. فطلب من الناس أن يمهلوه، فصار ثلاثة أيام لا يذوق نوما، يدور على بيوت المهاجرين والأنصار يسألهم: من تريدون؟ تريدون عثمان أو تريدون عليا؟ ثم بعد ذلك بعد ثلاثة أيام اجتمع بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: ما تركت بيتا من بيوت الأنصار المهاجرين والأنصار إلا وسألتم، فما رأيتم يعدلون بعثمان أحدا. يعني كلهم يريد عثمان. ولذلك قال أيوب السختياني والدارقطني وأحمد: من قدم عليا على عثمان كأنه سفه المهاجرين والأنصار الذين قال عنهم عبد الرحمن بن عوف: ما رأيتم يعدلون بعثمان أحدا. يعني كأنه يقول كل هؤلاء ما يفهمون. ولذلك أهل السنة والجماعة قالوا: الصحيح أن عثمان أفضل من علي وفي كل الخير. ولذلك لا يبدعون من قدم عليا على عثمان، لأن يعني الأمر بينهما متقارب. حتى قال الذهبي رحمه الله تعالى: ولعلهما في الجنة بمنزلة واحدة. يعني كثرة تقاربهما في الفضل رضي الله عنهما. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. فهل عنده سؤال؟ دقيقتان للأسئلة ثم السنة. نعم. نعم. نعم. ما عليه، هو يرد شبهتهم، هو ما ألفه للرافضة، هو ما ألف هذا الكتاب، ألفه لأهل السنة يطمئنهم يبين لهم الحق. نعم. لا، هذا مبتدع ضال في الفضل. نعم. في قول الرافضة أن علي إنما بايع أبا بكر لحقن الدماء، لا كذب. القول أن عليا بايع أبا بكر لحقن الدماء هذا كذب، بل بايع عن اختيار، بايع أصلا ما كان في دماء ستسفك. أبو بكر ما كان يريد الخلافة حتى يبايعه علي لحقن الدماء، ما كان في دماء أصلا تسفك حتى يبايعه لحقنها. نعم. لماذا تأخر علي بايع مع الناس من أول يوم، ولكنه بعد ذلك اعتزل ليمرض فاطمة، فظن كثير من الناس أنه لم يبايع، فعند ذلك رجع وبايع مرة ثانية علنا أمام الناس هو والزبير. المختار بن أبي عبيد، هذا كان من الناس الذين دعوا الحسين الذين قال تعال نبايعك في الكوفة، فلما خرج الحسين غدروا به وخانوه، وبعد مقتله سكتوا حتى سنة 61 من الهجرة أولها، حتى كانت سنة 64 من الهجرة لما مات يزيد كونوا جيشا سموه جيش التوابين وقتلوا عبيد الله بن زياد ولي الكوفة الذي أمر بقتل الحسين رضي الله عنه. ثم بعد ذلك المختار هذا بن أبي عبيد ادعى أنه نبي وهو كذاب ثقيف، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من ثقيف يعني كذاب ومبير، فكان المبير الحجاج وكان الكذاب المختار بن أبي عبيد. نعم، هو رجل مذموم جدا، لكن أخته امرأة صالحة زوجة عبد الله بن عمر، أخته صفية زوجة عبد الله بن عمر امرأة صالحة لا يضرها ذلك شيء. طيب آخر سؤال. يزيد حر بن هو الذي انتقل إلى قاتل مع الحسين وقال والله إني أخير نفسي بين الجنة والنار، الحر بن يزيد وليس عمر بن سهل. كيف؟ نعم صحيح، نعم دفنها بالليل وذلك لسترها لا بغضا لأبي بكر وعمر أبدا، وإنما كان لسترها، ما تحب أن يطلع عليها الرجال الأجانب، وذاك هي أول من صنع يعني هذه القبة للمرأة حتى تحمل، عندما تحمل في الجنازة جعلت لها مثل القبة هكذا حتى لا ترى، وهذا من إرادتها للستر لا من قضية بغضها لأبي بكر وعمر أبدا، ما حدث شيء من ذلك، بل التي غسلتها على المشهور زوجة أبي بكر الصديق اللي هي أسماء بنت عميس لما توفيت. أي نعم. دعوة دعوة باطلة لا غير صحيح، دعوة باطلة. الإسلام تيمية رحمه الله وإياه في رده على ابن المطهر الحلي الرافضي، وأما قوله فبعضهم اشتبه الأمر عليه ورأى لطالب الدنيا مبايعا فقلده وبايعه وقصر في نظره فخفي عليه الحق فاستحق المؤاخذة من الله تعالى بإعطاء الحق لغير مستحقه، قال وبعضهم قلد لقصور فطنته ورأى الجم الغفير فتابعهم وتوهم أن الكثرة تستلزم الصواب وغفل عن قوله تعالى وقليل ما هم وقليل من عبادي الشكور، فيقال لهذا المفتري الذي جعل الصحابة الذين بايعوا أبا بكر ثلاثة أصناف، أكثرهم طلبوا الدنيا، وصنف قصروا في النظر، وصنف عجزوا عنه، لأن الشر إما أن يكون لفساد القصد وإما أن يكون للجهل، والجهل إما أن يكون لتفريط في النظر وإما أن يكون لعجز عنه، وذكر أنه كان في الصحابة وغيرهم من قصر في النظر حين بايع أبا بكر ولو نظر لعرف الحق، وهذا يؤاخذ على تفريطه بترك النظر الواجب، وفيهم من عجز عن النظر فقلد الجم الغفير، يشير بذلك إلى سبب مبايعة أبي بكر فيقال له هذا من الكذب الذي لا يعجز عنه أحد، والرافضة قوم بهت، فلو طلب من هذا المفتري دليل على ذلك لم يكن له على ذلك دليل، والله تعالى قد حرم القول بغير علم، فكيف إذا كان المعروف ضد ما قاله، فلو لم نكن نحن عالمين بأحوال الصحابة لم يجوز أن نشهد عليهم بما لا نعلم من فساد القصد والجهل بالمستحق، قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وقال تعالى ها أنتم هؤلاء حججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم، فكيف إذا كنا نعلم أنهم كانوا أكمل هذه الأمة عقلا وعلما ودينا كما قال فيهم عبد الله بن مسعود من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد كانوا والله أفضل هذه الأمة وأبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فأعرف لهم فضلهم واتبعوكم فأعرف لهم فضلهم

يعني فعلوا ذلك وهو بايعوا أبا بكر اتباعا لأهوائهم، ما هي الأهواء التي لهم؟ ماذا عرف عنهم من اتباع الأهواء قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما الذي حولهم من أناس يجاهدون في سبيل الله، يتركون الأموال والأولاد ويخرجون من ديارهم ويجاهدون الكفار ويعرضون أنفسهم للموت ويدافعون عن النبي صلى الله عليه وسلم بأموالهم وأنفسهم، ويجعل الواحد منهم يعني ظهره ترسا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقوم الليل يصوم النهار يبذل ماله كله في سبيل الله بين عشية وضحاها، بمجرد أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم ينقلب إلى فاجر كافر زنديق، كيف يعقل هذا؟ ثم ما هي الأسباب التي دعته إلى هذا التحول الخطير في لحظة؟ لا يوجد أي شيء، مجرد دعوة باطلة كاذبة فاجرة. إذن لا يقبل هذا القول ممن احترف الكذب، لا يقبل منهم مثل هذا القول عمن؟ عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الذي نجد أن الله يثني عليهم في القرآن ولا يذكرهم إلا بكل خير، وقد ذكرنا أن الله تبارك وتعالى أعلن رضاه عنهم، والله سبحانه وتعالى لا يعلن رضاه أبدا عن إنسان يعلم أنه سيموت على النفاق وعلى الكفر والزندقة، لأننا قد ثبت عندنا باليقين الجازم أن الله تبارك وتعالى يعلم الأمر قبل حدوثه ويعلم الأمر بعد حدوثه ويعلم الأمر إذا حدث كيف سيحدث سبحانه وتعالى. إذا كان الأمر كذلك، إذا لا يمكن أن يعلن الله رضاه ويقول محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، لا يمكن أن يقول الله تبارك وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم، لا يمكن أن يقول الله تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، لا يمكن أبدا إلا إذا نسبنا الله والعياذ بالله إلى الجهل، وهذا لا يفعله إلا كافر زنديق. إذن قضية أنهم اتبعوا أهواءهم هذه مستحيل أبدا أن تقع منهم. طيب قالوا إذن ننتقل إلى مرحلة أخرى، ما هي؟ قال قصروا في النظر، يعني لو أمعنوا النظر واستحضروا الأحاديث، لو جلس الصحابة يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أيهما أحق، أبو بكر أو علي، تعالوا ننظر ماذا سمعتم عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر علي، قالوا سمعنا كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. طيب هل بايعه بالخلافة؟ نعم بايعه في الغدير، وبايعه لما خرج إلى تبوك، وبايعه بالخلافة قبيل موته، وبايعه بالخلافة الوقتال، واضح علي هو الخليفة. إذن طيب إذن لماذا اخترتم أبو بكر؟ قال ما اجتمعوا هالاجتماع، لو اجتمعوا هالاجتماع هذا ونظروا بعين الإنصاف لاختاروا عليا على أبي بكر، واضح. إذن قالوا قصروا في النظر، قصروا في النظر، وإلا لو جلسوا واتقوا الله تبارك وتعالى وفكروا مليا لعلموا أن عليا أولى بالخلافة من أبي بكر، فيقال لهم هذا كذب وزور. الآن منذ أسلموا ما قصروا في النظر إلا في هذه اللحظة، في كل حياتهم ما قصروا في النظر، لماذا الآن يقصرون في النظر؟ لماذا يقصرون في النظر؟ ولماذا يقصر الجميع في النظر حيث وقع الإجماع على بيعة أبي بكر؟ لماذا الآن يكون التقصير في النظر؟ طيب وهل علي قصر في النظر أيضا؟ لماذا لم يطالب؟ لماذا لم يذكرهم إذا كانوا قصروا في النظر؟ لماذا لم يقل لهم تأملوا أحاديثا؟ لماذا لم يجمعها لهم ويأتيهم بها؟ إذن دعوة أنهم قصروا في النظر أيضا دعوة باطلة، كل أحد يستطيع أن يدعيها. الأمر الثالث قال لا، هم ما هم أصحاب أهواء، ناس طيبين فيهم خير فيهم كطيب ممتاز، قصروا في النظر؟ لا لا لا أعوذ بالله، ما قصروا في النظر. إذن ماذا حدث؟ هم أصلا ما علي وجهال، قالوا هم جهال، حتى لو اجتمعوا ما كانوا سيعلمون، لماذا؟ للجهل المطبق، أعوذ بالله. الآن الصحابة صاروا جهال، هؤلاء الذين كانوا يرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم تعليم الناس الدين، هؤلاء الذين كانوا يجاهدون مع النبي وكانوا يجالسونه الليل والنهار، من العالم إذن؟ إذا كان هؤلاء جهال من هو العالم؟ إذا كان الذين يرافقون النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة ومنهم من هو دون ذلك، من يكون العالم إذن؟ حافظة كتاب الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى يقول واتقوا الله ويعلمكم الله، أكثر الناس تقوى لله تبارك وتعالى لا يعلمهم الله، يرافقون النبي لا يستفيدون، يحفظون القرآن لا يستفيدون، يرسلهم النبي دعاة وهم جهال، هذا طعن في من؟ طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، ما استطاع أن يعلمهم خلال هذه السنوات، وطعن في ذات الله تبارك وتعالى الذي أثنى عليهم وهم بهذه الحالة من الجهل. والله يقول عنهم كنتم خير أمة أخرجت للناس، هذا لا يمكن أن يكون. طيب إذن ماذا تريدون؟ قلنا ليسوا بجهال، قصروا لم يقصروا، أتباع هوى ليسوا أتباع هوى. طيب ماذا إذن؟ صادقون متبعون للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب الرافضة يقولون كذا، الرافضة كذابون، الرافضة مفترون. إذا يبقى الذي نعرفه عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الله، في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، في تاريخهم المشرف، هذا الذي يعلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وقول ابن المطهر، نقول كذب في كذب في كذب، زور وبهتان، إذن يترك قوله ويهمل. نعم. وهذا تاريخهم، يعني كما ذكر شيخ الإسلام تيمية، يقول تعالوا هؤلاء الذين يتهمون الصحابة بالكذب أو الزور أو الخيانة أو الجهل أو ما شابه ذلك، تعالوا خلنا نشوف هؤلاء هل هم أهل أنهم يقيمون الصحابة؟ خلنا نشوف. قال شفت رافضي عالم فقيه محدث، شفت رافضي مجاهد في سبيل الله، شفت مجاهد رافضي حكم المسلمين وأقام العدل والإحسان في البلاد، شفت شيئا من هذا؟ ما في شيء من هذا أبدا أبدا، ما رفعوا راية الجهاد يوما أبدا، ولا جاهدوا مع المسلمين كافرا أبدا، وكذلك لا يعلم فيهم علم ولا دين ولا فقه ولا فهم أبدا، وإنما يعلم الخبث والكذب والتزوير، هذا الذي يعلم فيهم. ولذلك لا يمكن أبدا أن يقبل قول هؤلاء في أولئك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. وأيضا فيقال لهذا المفتري، هب أن الذين بايعوا الصديق كانوا كما ذكرت إما طالب دنيا وإما جاهل، فقد جاء بعد أولئك في قرون الأمة من يعرف كل أحد زكاءهم وذكاءهم، مثل سعيد بن المسيب والحسن البصري وعطاء بن أبي رباح وإبراهيم النخعي وعلقمة والأسود وعبيدة السلماني وطاووس ومجاهد وسعيد بن جبير وأبي الشعثاء، جابر بن زيد وعلي بن زيد وعلي بن الحسين وعلي وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد بن أبي بكر وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ومطرف بن الشخير ومحمد بن واسع وحبيب العجمي ومالك بن دينار ومكحول والحكم بن عتبة ويزيد بن أبي حبيب، ومن لا يحصى عدد ومن لا يحصي عددهم إلا الله. ثم بعدهم أيوب السختياني وعبد الله بن عون ويونس ابن عبيد وجعفر بن محمد والزهري وعمر بن دينار ويحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة بن أبي عبد الرحمن وأبو الزناد ويحيى بن أبي كثير وأبي الزناد ويحيى بن أبي كثير وقتادة ومنصور بن المعتمر والأعمش وحماد بن أبي سليمان وهشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة، ومن بعد هؤلاء مثل مالك بن أنس وحماد بن زيد وحماد بن سلمة والليث بن سعد والأوزاعي وأبي حنيفة وابن أبي ليلى وشريك وابن أبي ذئب وابن الماجشون، ومن بعدهم مثل يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي ووكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن القاسم وأشهب بن العزيز ابن عبد العزيز وأبي يوسف ومحمد بن الحسن والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد وأبي ثور، ومن لا يحصي عددهم إلا الله تعالى، ممن ليس لهم غرض في تقديم غير الفاضل لا لأجل رياسة ولا مال، وممن هم من أعظم الناس نظرا في العلم وكشفا لحقائقه، وهم كلهم متفقون على تفضيل أبي بكر وعمر، بل الشيعة الأولى الذين كانوا على عهد علي كانوا يفضلون أبا بكر وعمر. وقال أبي القاسم لا أبو القاسم وقال أبو القاسم سألت مالكا عن أبي بكر وعمر فقال ما رأيت أحدا ممن اقتدي به يشك في تقديمهما، يعني على علي وعثمان، فحكى إجماع أهل المدينة على تقديمهما، وأهل المدينة لم يكونوا مائلين إلى بني أمية كما كان أهل الشام، بل قد خلعوا بيعة يزيد وحاربهم عام الحرة وجرى بالمدينة ما جرى، ولم يكن أيضا قتل علي منهم أحدا كما قتل من أهل البصرة ومن أهل الشام، بل كانوا يعدونه من علماء المدينة إلى أن خرج منها، وهم متفقون على تقديم أبي بكر وعمر. وروى البيهقي بإسناده عن الشافعي قال: لم يختلف الصحابة والتابعون في تقديم أبي بكر وعمر. وقال شريك بن أبي نمر: وقال له قائل: أيما أفضل، أبو بكر أو علي؟ فقال له: أبو بكر. فقال له السائل: تقول هذا وأنت من الشيعة؟ فقال: نعم، إنما الشيعي من يقول هذا، والله لقد رقى علي، والله لقد رقى علي هذه الأعواد. فقال: ألا إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر؟ أفكنا نرد قوله؟ أفكنا نكذبه؟ والله ما كان كذابا. وذكر هذا القاضي عبد الجبار في كتاب تثبت النبوة له، وعزاه إلى كتاب أبي القاسم البلخي الذي صنفه في النقض على ابن الراوندي اعتراضه على الجاحظ. فكيف يقال مع هذا إن الذين بايعوه كانوا طلاب الدنيا أو جهالا؟ ولكن هذا وصف الطاعن فيهم، فإنك لا تجد في طوائف القبلة أعظم جهلا من الرافضة، ولا أكثر حرصا على الدنيا. وقد تدبرتهم فوجدتهم لا يضيفون إلى الصحابة عيبا إلا وهم أعظم الناس اتصافا به، والصحابة أبعد عنه، فهم أكذب الناس بلا ريب، كمسيلمة الكذاب إذ قال: أنا نبي صادق. ولهذا يصفون أنفسهم بالإيمان، ويصفون الصحابة بالنفاق، وهم أعظم الطوائف نفاقا، والصحابة أعظم الخلق إيمانا. نعم، ولو لم تجد منهم شيء إلا استخدامهم للتقية لعلمت ذلك علم اليقين. فقولهم إذن إن الصحابة كانوا طلاب الدنيا، يقال لهم: طيب الذين جاءوا بعد الصحابة أيضا طلاب الدنيا؟ طيب لماذا لم ينطقوا بالحق؟ التابعون وأتباع التابعين والذين جاءوا من بعدهم، لماذا لم ينطقوا بالحق؟ الحسن البصري، طيب ما الذي انتفعه من أبي بكر؟ سعيد المسيب، محمد بن سيرين، أيوب السختياني، محمد بن عون الزهري، عروة بن الزبير، والذين جاءوا من بعدهم كذلك: سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، أبو حنيفة، مالك، الشافعي، أحمد، أبو ثور بن أبي ذئب. لماذا هؤلاء أيضا يقفون معه؟ لماذا لم يقولوا الحق؟ طيب قلتم الصحابة استفادوا دنيا، هذا ماذا استفادوا؟ وما عرفوا عند الناس إلا بالخير والفضل، لماذا لم ينطقوا بالحق؟ لماذا لم يقولوا كلمة الحق؟ بل علماء المدينة الذي نقل مالك عنهم الإجماع على تقديم أبي بكر وعمر ما كانوا يكرهون عليا، ما بينهم بين علي شيء، على دعوة أن أهل الشام يكرهون عليا لأنه قاتلهم في صفين، أو أهل البصرة يكرهون عليا لأنه قاتلهم في الجمل. طيب أهل المدينة بالعكس ليس لهم ميل إلى بني أمية، بل قد يكون بني أمية أبغض الناس إليهم، قاتلوهم في الحرة وقتلوا منهم من قتلوا. المفروض العكس، المفروض يذمون بني أمية ويذكرون عليهم بكل فضل، وعلي كان في المدينة إلى أن تركها وذهب إلى الكوفة. لماذا هؤلاء كذلك يشهدون على علي رضي الله عنه بالحق، وأنه كان يفضل أبا بكر وعمر على غيرهما؟ لماذا إذن؟ لأن هذه شهادة الحق. طيب لماذا نرد قول الرافضة؟ لأنهم أكذبوا الناس، ولكن نرد قولهم ونرد شهادتهم، ولا نقبل فيهم أي في الصحابة شيئا مما يقوله هؤلاء الكذابون، فهم أكذبوا الطوائف كما قال شيخ سام تيمي، ولا يعيبون الصحابة بشيء إلا وهم ألزق الناس بهذا الشيء أبدا. حب الدنيا ترونه عندهم، النفاق ترونه عندهم، الكذب ترونه عندهم، الجبن ترونه عندهم، اتباع الأهواء تجدونها عندهم، كل تهمة يتهمون بها الصحابة فهي بهم ألزق. وإذاك لا يقبل قول هؤلاء في مثل أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. وأما قوله، طيب أصبر شوي، في يعني عنده سؤال على ما مضى؟ وأما قوله: وبعضهم طلب الأمر لنفسه بحق وبايعه الأقلون الذين أعرضوا عن الدنيا وزينتها ولم تأخذهم في الله لومة لائم، بل أخلصوا لله واتبعوا ما أمروا به من طاعة من يستحق التقديم، وحيث حصل المسلمين هذه البلية وجب على كل أحد النظر في الحق واعتماد الإنصاف، وأن يقر الحق مقره ولا يظلم مستحقه، فقد قال تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين. فيقال له: أولا، قد كان الواجب أن يقال لما ذهب طائفة إلى كذا وطائفة إلى كذا، وجب أن ينظر أي القولين أصح، فإما إذا رضيت فإما إذا رضيت إحدى الطائفتين باتباع الحق والأخرى باتباع الباطل، فإن كان هذا قد تبين فلا حاجة إلى النظر، وإن لم يتبين بعد لم يذكر حتى يتبين. نعم. يقول بدل ما تقول يعني الأكثرون بايعوه والأقلون يعني عرفوا الحق، يقصدون طبعا أبا ذر والمقداد وسلمان، طيب يقول هؤلاء الأقلون عرفوا الحق أنه مع علي رضي الله عنه، فأعرضوا عن الزينة ودنيتها الدنيا وزينتها، وأعلنوا أنهم مع علي وأنهم لا يريدون إغراءات أبي بكر التي أغراهم بها، وإنهم يتبعون عليا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نص عليه، فلم تأخذهم لومة لائم. طيب يقول شيخ ابن تيمية قد كان الواجب أن يقال لما لما ذهب طائفة إلى كذا وطائفة إلى كذا، طائفة إلى أبي بكر طائفة إلى علي، وجب أن ينظر أي القولين أصح. أما إذا رضيت إحدى الطائفتين باتباع الحق والأخرى باتباع الباطل، يعني الآن هم يقولون إيش، الطائفة التي مع بكر رضيت باتباع الباطل والطائفة التي مع علي رضيت باتباع الحق، يقول إن كان هذا تبين فلا حاجة إلى النظر. قبل قليل قال ينظرون أو ليس كذلك، قصروا في النظر قبل قليل، الآن ما قال رافضي طائفة اتبعت الهوى طائفة قصرت في النظر، إما لتقصير في النظر إما لجهل، ليس كذلك؟ يقول طيب هذا يناقض هذا الكلام. الآن تقول في مجموعة الآن عرفت الحق، إذا وين قصروا في النظر؟ إذا تقول طائفة اختارت كذا وطائفة اختارت كذا، إذا ما في تقصير للنظر، لأنك الآن جمعتها وقسمتهم قسمين، قوم اتبعوا الحق قوم اتبعوا الباطل، وهؤلاء الذين اتبعوا الحق وهم أعرضوا عن الدنيا وزينتها، معناته الذين اتبعوا الباطل إيش كلهم إيش أرادوا الدنيا وزينتها، إذا ما في جهل ما في تقصير نظر، إذا في إيش اتباع هوى واتباع حق فقط، إذا نلغي التقصير في النظر ونلغي الجهل. إذا انقسموا الآن إلى قسمين، إذا كلهم أتباع هوى وهم الذين اختاروا أبو بكر، وكلهم أتباع حق وهم الذين اختاروا علي. نعم. ويقال له ثانيا قولك إنه طلب الأمر لنفسه بحق وبايعه الأقلون كذب على علي رضي الله عنه، فإنه لم يطلب الأمر لنفسه في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، وإنما طلبه لما قتل عثمان وبويع، وحينئذ فأكثر الناس كانوا معه لم يكن معه الأقلون، وقد اتفق أهل السنة والشيعة على أن علي لم يدعو إلى مبايعته في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان ولا بايعه على ذلك أحد، ولكن الرافضة تدعي أنه كان يريد ذلك وتعتقد أنه الإمام المستحق للإمامة دون غيره، لكن كان عاجزا عنه، وهذا لو كان حقا لم يفدهم، فإنه لم يطلب الأمر لنفسه ولا تابعه أحد على ذلك، فكيف إذا كان باطلا؟ وكذلك قوله بايعه الأقلون كذب على الصحابة، فإنه لم يبايع منهم أحد لعلي على عهد الخلفاء الثلاثة، ولا يمكن أحد أن يدعي هذا، ولكن غاية ما يكون يقول القائل إنه كان فيه من يختار مبايعته، ونحن نعلم أن عليا لما تولى كان كثير من الناس يختار ولاية معاوية وولاية غيرهما، ولما بويع عثمان كان في نفوس بعض الناس ميل إلى غيره، فمثل هذا لا يخلو من الوجود، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وبها ما حولها منافقون، كما قال تعالى ومن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، وقد قال تعالى عن المشركين وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، فأحب أن ينزل القرآن على من يعظمون من أهل مكة والطائف، قال تعالى أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، وأما ما وصفه لهؤلاء بأنهم الذين أعرضوا عن الدنيا وزينتها وأنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم، فهذا من أبين الكذب، فإنه لم يرى الزهد والجهاد في طائفة أقل منه في الشيعة، والخوارج المارقون كانوا أزهد منهم وأعظم قتالا، حتى يقال في المثل حملة خارجية وحروبهم مع جيوش بني أمية وبني العباس وغيرهما بالعراق والجزيرة وخراسان والمغرب وغيرها معروفة، وكانت لهم ديار يتحيزون فيها لا يقدر عليهم أحد، وأما الشيعة فهم دائما مغلوبون مقهورون منهزمون، وحبهم للدنيا وحرصهم عليها ظاهر، ولهذا كاتب الحسين رضي الله عنه فلما أرسل إليهم ابن عمه ثم قدم بنفسه غدروا به وباعوا الآخرة بالدنيا وأسلموه إلى عدوه وقاتلوه مع عدوه، فأي زهد عند هؤلاء وأي جهاد عندهم؟ وقد ذاق منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه من الكاسات المرة ما لا يعلمه إلا الله، حتى دعا عليهم فقال: اللهم إني سئمتهم وسئموني، فأبدلني بهم خيرا منهم وأبدلهم بي شرا مني. وقد كانوا يغشونه ويكاتبون من يحاربه ويخونونه في الولايات والأموال. هذا ولم يكونوا بعد صاروا رافضة، إنما سموا شيعة علي لما افترق الناس فرقتين: فرقة شايعت أولياء عثمان، وفرقة شايعت علي رضي الله عنهما، فأولئك خيار الشيعة، وهم من شر الناس معاملة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وابنيه سبطي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وريحانته في الدنيا الحسن والحسين، وأعظم الناس قبولا للوم اللائم في الحق، وأسرع الناس إلى فتنة وأعجزهم عنها، يغرون من يظهرون نصره من أهل البيت، حتى إذا اطمأن إليهم ولامهم عليه اللائم خذلوه وأسلموه وآثروا عليه الدنيا. ولهذا أشار عقلاء المسلمين ونصحاؤهم على الحسين ألا يذهب إليهم، مثل عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وغيرهم، لعلمهم بأنهم يخذلونه ولا ينصرونه ولا يوفونه له بما كتبوا به إليه. وكان الأمر كما رأى هؤلاء، ونفذ فيهم دعاء عمر بن الخطاب ثم دعاء علي رضي الله عنه، حتى سلط عليهم الحجاج بن يوسف، كان لا يقبل من محسنهم ولا يتجاوز عن مسيئهم، ودب شرهم إلى من لم يكن منهم حتى عم الشر. وهذه كتب المسلمين التي ذكر فيها زهاد الأمة ليس فيهم رافضي، وهؤلاء المعروفون في الأمة بأنهم يقولون الحق وأنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم ليس فيهم رافضي، كيف والرافضي من جنس المنافقين مذهبه التقية؟ فهل هذا حال من لا تأخذ في الله لومة لائم؟ إنما هذه حال من نعته الله في كتابه بقوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وهذه حال من قاتل المرتدين وأولهم الصديق ومن اتبعه إلى يوم القيامة، فهم الذين جاهدوا المرتدين كأصحاب مسيلمة الكذاب ومانع الزكاة وغيرهما، وهم الذين فتحوا الأمصار وغلبوا فارس والروم وكانوا أزهد الناس، كما قال عبد الله بن مسعود لأصحابه: أنتم أكثر صلاة وصياما من أصحاب محمد، وهم كانوا خيرا منكم. قالوا: لما يا أبا عبد الرحمن؟ قال: لأنهم كانوا أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة، فهؤلاء هم الذين لا تأخذهم في الله لومة لائم بخلاف الرافضة، فإنهم أشد الناس خوفا من لوم اللائم ومن عدوهم، وهم كما قال تعالى: يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يفكون. ولا يعيشون في أهل القبلة إلا من جنس اليهود في أهل الملل. ثم يقال: من هؤلاء الذين زهدوا في الدنيا ولم تأخذهم في الله لومة لائم؟ ممن لم يبايع أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم وبايع عليا. طيب، المسألة الأولى الآن وهو قول الرافضي: بعضهم طلب الأمر لنفسه، يعني عليا، أنه طلب الأمر لنفسه وبايعه الأقلون الذين أعرضوا عن الدنيا وزينتها ولم تأخذهم في الله لومة لائم، بل أخلصوا لله واتبعوا ما أمروا به من طاعة من يستحق التقديم. هم يقولون، يعني يمدحون أنفسهم الآن، يقول: نحن اتبعنا الذين بايعوا عليا وهم الأقلون. أولا، الدعوة الأولى أن عليا أعلن الخلافة لنفسه أنه هو الخليفة، ثم بايعه الأقل، وهم كما قلنا المقداد، أبو ذر، سلمان، ثم بعد ذلك جاء عمار بن ياسر بعد أن ضعف ثم رجع كما يزعمون كذبا وزورا، ثم بعد ذلك أتباع هؤلاء وأتباعهم، وهكذا إلى وقت الرافضة. فهؤلاء، يقول شيخ ابن تيمية: أولا دعوة أن عليا طلب الخلافة لنفسه في عهدي أو بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم هذا كذب وزور، دعوة باطلة لا تستند إلى حق كسائر الدعاوى التي مرت. أولا، الدعوة باطلة أن عليا طلب الخلافة لنفسه، لا في عهد أبي بكر ولا في عهد عمر ولا في عهد عثمان أبدا. ولذلك نفرق بين حال علي في وقت معاوية، يعني في الزمن الذي نازعه معاوية، رفض معاوية أن يبايع، ماذا صنع علي؟ قاتله بكم؟ كم كان عدد جيش علي؟ 120,000، أو 140,000 الذين شاركوا في الصفين. هؤلاء 140,000 في زمن أبي بكر كلهم مع أبي بكر ضد علي، في زمن عمر كلهم مع عمر ضد علي لأنه طالبه، أبي بكر طالب في عهد عمر ما أعطي، في زمن عثمان كلهم ضد علي مع عثمان 140,000. مات عثمان كلهم ناموا استيقظوا إلا أتقياء بررة كلهم صاروا مع علي. هل يعقل هذا؟ هل يعقل هذا؟ لا يعقل هذا. كيف بين عشية وضحاها علي في عهد أبي بكر ثلاثة معه فقط، ارتد الناس كلهم إلا ثلاثة، واستمر الوضع كذلك في عهد عمر مع زيادة الاضطهاد لأتباع علي، ثم استمر كذلك في عهد عثمان مع زيادة الاضطهاد لأصحاب علي وأتباعه. بمجرد أن مات عثمان 140,000 ينتقلون إلى علي، تأني بضمير فجأة كذي، فجأة هكذا انقلبوا وصاروا مع الحق، ثم فجأة انقلبوا كلهم على الحسين وغدروا به. إيش هذا؟ هذا كلام لا يصدقه العجائز ولا يصدقه البلهاء، فكيف يريدون أن نصدق مثل هذا الكلام؟ الناس تنقلب هكذا بين لحظة وعشية، مسلم تقي ورع زكي، كافر زنديق منافق في ليلة واحدة، لا يمكن هذا أبدا. هذا نعم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن آخر الزمان يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يمسي كافرا يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، هذا في آخر الزمان، أما هكذا في أول الزمان وبهذه الطريقة هذا لا يمكن أن يحدث أبدا. بل خلاف ذلك هو الذي أولا علي لم يطالب بالخلافة، هذه دعوة باطلة، بل كان وزير صدق لأبي بكر، وزير صدق لعمر، وزير صدق لعثمان، ولم يقم أحد ويبايع عليا في ذلك الوقت أبدا، ولم يدعي علي الأمر لنفسه أبدا. ولكن بعد موت عثمان كذلك ثبت عنه في كتب السنة وكتب الشيعة أنه قال أنا لكم وزير خير لكم مني أمير، ولم يطالب بالخلافة حتى بعد عثمان. لكن لما آلت إليه الخلافة ولم يقم أحد بالمطالبة وبايعه الناس رضي الله عنه وأرضاه باختيارهم لا باختياره، هذه قضية مهمة، باختيارهم لا باختياره، عند ذلك حارب من امتنع عن بايعته كمعاوية رضي الله عن الجميع. فإذا الدعوة أنه الصحابة كلهم يعني انحرفوا مع أبي بكر وعمر وعثمان، ثم كلهم انحرفوا إلى علي، ثم بعد ذلك كلهم انحرفوا على الحسين، هذا كله كذب وزور. ولذلك لما هؤلاء الذين يدعون عن أنفسهم أنهم الأقلون وأنهم الذين يتبعون الحق وأنهم أزهد الناس في الدنيا وغير ذلك من الكلام، هذا الفعل منهم كله باطل، وذلك هم أهل غدر ما عرفوا بالنصرة لدين الله تبارك وتعالى، هم غدروا بالحسين رضي الله عنه. الحسين رضي الله عنه كان سالما مسالما في عهد معاوية كله 20 سنة معاوية يحكم المسلمين، ما تكلم الحسين رضي الله عنه أبدا ولا كلمة، ولا نقل عنه أنه خرج على معاوية أو طلب الحكم أبدا 20 سنة وهو راض بخلافة معاوية. لما بايع معاوية ليزيد رفض البيعة فقط ولم يخرج على يزيد، وإنما رفض أن يبايع ليزيد، يرى أنه وقع ظلم في مبايعة يزيد أو جعل يزيد خليفة بعد معاوية فرفض البيعة، وليس هو فقط، هو عبد الله بن الزبير رفضوا البيعة، وباقي الصحابة بايعوا ولكنهم كانوا كارهين لذلك، لم يكرهوا على البيعة لكن بايعوا المبايع أسلم من عدم المبايع من الفوضى، فبايعوا لأجل ذلك. الزبير عبد الله بن الزبير والحسين رفضا أن يبايعا ليزيد. هنا في هذا الوقت أرسل الشيعة الرافضة، أو لم يكونوا رافضة في ذلك الوقت، أرسل الشيعة إلى الحسين يقول تعال نبايعك، هم الذين أرسلوا إليه، لم يرسل إليهم، لم يطلب البيعة لنفسه، وياك لم يطلبها في عهد معاوية كما قلنا 20 سنة، وعندهم الشيعة لا فرق بين معاوية ويزيد، كلاهما كافر عندهم. طيب لماذا لم يخرج على معاوية؟ لماذا خرج على يزيد؟ لهم الذين طلبوا منه في عهد يزيد ولم يطلبوا منه في عهد معاوية، بل ما كان يرى أصلا أن يخرج على معاوية، أنه يرى أن معاوية من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورجل صالح، لكل ما في الأمر قد يرى أنه هو أولى منه بالخير، وهو أولى من معاوية لا شك في ذلك، ولكن ليس الأمر كذلك بالنسبة ليزيد، يزيد تابعي وليس بخليفة، ليس بصحابي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإذاك رفض أن يبايع ليزيد، عندها رسلوا وقالوا تعال نبايعك، فلما قصد الخروج إليهم منعه أكثر الصحابة، قالوا ما تخرج، الله بن عمر، الله بن العباس، الله بن الزبير، جابر، أبو سعيد الخدري، عبد الرحمن الحارث بن هشام، محمد أخوه، كلهم منعوه، قالوا ما تخرج إليهم، ولكنه أبى إلا أن يخرج رضي الله عنه وأرضاه. فلما خرج خذله من الذين طالبوه أن يأتي، قتله من الذين طالبوه أن يأتي، نادى أهل الكوفة وقتله أهل الكوفة وخذله أهل الكوفة، لم يشارك في قتل الحسين واحد من بني أمية، الجيش الذي قتل الحسين جيش الكوفة، هم الذين قتلوا الحسين رضي الله عنه، والكوفة 90% لم يكن أكثر كلهم شيعة، وهم الذين قتلوا الحسين رضي الله عنه، قتل بجيش الكوفة، دعي من أهل الكوفة وخذل من أهل الكوفة وغدر به من أهل الكوفة وقتل بيد أهل الكوفة رضي الله عنه وأرضاه، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية أسلموه إلى عدوه وقاتلوه. خذله من الذين طالبوه أن يأتي، قتله من الذين طالبوه أن يأتي، نادى أهل الكوفة وقتله أهل الكوفة وخذله أهل الكوفة، لم يشارك في قتل الحسين واحد من بني أمية، الجيش الذي قتل الحسين جيش الكوفة، هم الذين قتلوا الحسين رضي الله عنه، والكوفة 90% لم يكن أكثر كلهم شيعة، وهم الذين قتلوا الحسين رضي الله عنه، قتل بجيش الكوفة، دعي من أهل الكوفة وخذل من أهل الكوفة وغدر به من أهل الكوفة وقتل بيد أهل الكوفة رضي الله عنه وأرضاه، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية أسلموه إلى عدوه وقاتلوه مع عدوه، يعني قاتل الحسين مع عدوه، وقفوا مع عدوه الذي هو كان حاكم الكوفة عبيد الله بن زياد الناصبي. نعم. ثم يقال من هؤلاء الذين جاهدوا في الدنيا ولم تأخذهم في الله لومة لائم ممن لم يبايع أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم وبايع عليا، فإنه من المعلوم أن في زمن الثلاثة لم يكن أحد منحازا عن الثلاثة مظهرا لمخالفته مبايعة علي، بل كل الناس كانوا مبايعين لهم، فغاية ما يقال إنهم كانوا يكتمون تقديم علي، وليست هذه الحال وليست هذه حال من لا تأخذه في الله لومة لائم. وأما في حال ولاية علي فقد كان رضي الله عنه أكثر الناس لوما لمن معه على قلة جهادهم ونكولهم عن القتال، فأين هؤلاء الذين لا تأخذهم في الله لومة لائم؟ نعم، يعني الآن هو يقول اتبعه الأقلون، أعلن الخلافة أنس واتبعه الأقلون، وهؤلاء الأقلون هم الذين لا تأخذهم في الله لومة لائم. نقول طيب تعالى، أولا قلنا كذب أنه أعلن نفسه خليفة، وكذب أنه بايعه واحد فضل عن يبايعه الأقلون، طيب، واتبع الأكثرون الهوى واتبعوا أبو بكر وعمر وعثمان، طيب هؤلاء الذين اتبعوا الهوى اتبعوا بكر وعمر وعثمان هم الذين تأخذهم في الله لو مسلم، هؤلاء هم الذين جاهدوا الكفار المرتدين، هؤلاء هم الذين قاتلوا مانعي الزكاة، هؤلاء هم الذين فتحوا بلاد فارس، هؤلاء الذين فتحوا بلاد الروم، هؤلاء الذين وصل جهادهم إلى أفريقيا وشمل آسيا كلها تقريبا، هؤلاء هم الذين تأخذهم في الله لو مسلم، هؤلاء هم الفسق الفجر الكافرون، بينما الذين لا تأخذهم في الله لو مسلم هم الذين كانوا في زمن علي وما فتحوا بلادا ولا جاهدوا عدوا، وإنما كان القتال في زمن علي رضي الله عنه مع المسلمين في صفين في الجمل في النهروان، ثلاث معارك فاصلة قوية عظيمة كلها كانت بين المسلمين أنفسهم، أين هؤلاء الذين لا تأخذهم بالله لومة لائم؟ أين هم في ذلك الزمان؟ ما تسمع شيئا أبدا، وإنما هي دعاوى باطلة. نعم. فإن هؤلاء الذين لا تأخذهم في الله لومة لائم من هؤلاء الشيعة، وإن كذبوا على أبي ذر من الصحابة وسلمان وعمار وغيرهم فمن المتواتر أن هؤلاء كانوا أعظم الناس تعظيما لأبي بكر وعمر واتباعا لهما, وإنما ينقل عن بعضهم وإنما ينقل عن بعضهم التعنت على عثمان لا على أبي بكر وعمر. وسيأتي الكلام على ما جرى لعثمان رضي الله عنه. نعم. يعني من وقع يقول لعمار مع عثمان خصام, أبو ذر وقع له خصام مع عثمان, لكن مع أبي بكر وعمر ما حصل شيء لهؤلاء. نعم. ففي خلافة أبي بكر وعمر وعثمان لم يكن أحد يسمى من الشيعة, ولا تضاف الشيعة إلى أحد لا عثمان ولا علي ولا غيرهما. فلما قتل عثمان تفرق المسلمون, فمال قوم إلى عثمان ومال قوم إلى علي, واقتتلت الطائفتان. طبعا لما قتل عثمان مال قوم إلى عثمان نصرته, كان فعل أهل الجمل وأهل صفين, هذا المقتول وليس عثمان, قد توفي رضي الله عنه. نعم. وقتل حينئذ شيعة عثمان شيعة علي. وفي صحيح مسلم عن سعد بن أبي هشام أنه وليس قتل, اقتتل, واقتتلت الطائفان وقتل حينئذ. وقتل حينئذ شيعة عثمان شيعة علي. وفي صحيح مسلم عن سعد بن هشام أنه أراد أن يغزو في سبيل الله وقدم المدينة, فأراد أن يبيع عقارا له فيها فيجعله في السلاح والكراع ويجاهد الروم حتى يموت. فلما قدم المدينة لقي أناس من أهل المدينة فنهوه عن ذلك, وأخبروه أن رهطا ستة أرادوا ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم, فنهاهم نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال أليس لكم بي أسوة. فلما حدثوه بذلك راجع امرأته وقد كان طلقها وأشهد على رجعتها, فأتى ابن عباس وسأله عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال ابن عباس ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال من؟ قال عائشة رضي الله عنها. قال عائشة رضي الله عنها. فأتها فاسألها ثم أتني فأخبرني بردها عليه. قال فانطلقت إليها فأتيت على حكيم بن أفلح فاستلحقته إليها فقال ما أنا بقاربها, لأني نهيتها أن تقول في هاتين الشيعتين شيئا فأبت فيهما لا مضيا. قال فأقسمت عليه إلا مضيا. فقال ما أنا بقاربها لأني نهيتها أن تقول في هاتين الشيعتين شيئا فأبت فيهما إلا مضيا. قال فأقسمت عليه فجاء فانطلقنا إلى عائشة رضي الله عنها وذكر الحديث. وقال معاوية لابن عباس أنت على ملة علي؟ فقال لا على ملة علي ولا على ملة عثمان, أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت الشيعة أصحاب علي يقدمون عليه أبا بكر وعمر, وإنما كان النزاع في تقديمه على عثمان. ولم يكن حينئذ يسمى أحد لا إماميا ولا رافضيا, وإنما سموا رافضة وصاروا رافضة لما خرج زيد بن علي بن الحسين بالكوفة في خلافة هشام, فسألت شيعة عن أبي بكر وعمر فترحم عليهما فرفضه قوم فقال رفضتموني فسموا رافضا, وتولاه قوم فسموا زيدية لانتسابهم إليه. ومن حينئذ انقسمت الشيعة إلى رافضة إمامية وزيدية, وكلما زادوا في البدعة زادوا في الشر, فالزيدية خير من الرافضة, أعلم وأصدق وأزهد وأشجع. ثم بعد أبي بكر وعمر رضي الله عنه هو الذي لم تكن تأخذ في الله لومة لائم, وكان أزهد الناس باتفاق الخلق كما قيل فيه رحم الله عمر لقد تركه الحق ما له من صديق. ونحن لا ندعي العصمة لكل صنف من أهل السنة وإنما ندعي أنهم لا يتفقون على ضلالة, وأن كل مسألة اختلف فيها للسنة والجماعة والرافضة فالصواب فيها مع أهل السنة, وحيث تصيب الرافضة فلا بد أن يوافقهم على الصواب بعض أهل السنة, وللروافض خطأ لا يوافقهم أحد على أهل السنة, وليس للرافضة مسألة واحدة لا يوافقهم فيها أحد انفردوا بها عن جميع أهل السنة والجماعة إلا وهم مخطئون فيها كإمامة الاثني عشر وعصمتهم. نعم. إذن القول الثاني يقول شخص تيمية يقال لهم هؤلاء الذين يعني الأقلية الذين يزعمون والذين اتبعوا عليا رضي الله عنه وأرضاه وشايعوه, يقول هذا كلام فاضل باطل, ما في أحد ذكر أنه شايع عليا ولا كان في اسم شيعة في ذلك الوقت, لا في زمن أي بكر ولا عمر ولا عثمان, وإنما خرج اسم الشيعة في أو بعد مقتل عثمان, ولم يكن الشيعة أيضا علما على من ناصر عليا، وإنما الشيعة على من ناصر شخصا. وإذا قال شيعة عثمان وشيعة علي، وحتى بعده في عهد علي رضي الله عنه يعني بعد سنة شيعة علي وشيعة معاوية، لكن كشيعة إشارة، وإنما الشيعة من المناصرة الذي ناصروا عثمان أو قتل طلبوا بدم عثمان، والذي ناصروا عليا، الذي ناصروا معاوية، الذي ناصروا عليا، هكذا كان يقال لهم، أو هؤلاء الذين كان يقال لهم الشيعة. وإنما خرج الشيعة بعد ذلك بعد مقتل الحسين رضي الله عنه، لما ناصروه أو طلبوا منه أن يخرج على يزيد ابن معاوية. وكذلك الأمر بالنسبة للرافضة، إنما خرجوا بعد ذلك بزمن، وذلك في زمن زيد بن علي بن الحسين، وهو جده الحسين بن علي بن أبي طالب. زيد بن علي بن الحسين هو الذي لما أراد الخروج على الحاكم هشام بن عبد الملك، لما أراد الخروج عليه جاءه الشيعة فقالوا له نناصرك، قال طيب أنا خارج، قالوا ولكن ما موقفك من أبي بكر وعمر، ما تقول في أبي بكر وعمر؟ فذكرهما بخير، قال تذكرهما بخير؟ قال نعم أذكرهما بخير. قال إذا ما نناصرك، نحن نناصرك على تتبرأ من هؤلاء، قال لا أتبرأ منهم. قالوا إذا نرفضك، ما نقوم معك، نرفضك. قال رفضتموني، وفي رواية قال فأنتم الرافضة. ومن ذلك الحين التصق بهم اسم الرافض ولقب الرافضة، صاروا رافضة لهذا. وهذه أشهر الروايات في تسميتهم الرافضة، وهو عندما رفضوا زيد بن علي بن الحسين. ثم بعد ذلك يعني كلما بعد الزمان عن نور النبوة كلما ازداد الشر فيهم، حتى جاءت يعني الدولة الصفوية وجاءوا بالكفر والزندقة من كل جانب. فعلى كل حال هم لا ينفردون المسألة عن المسلمين أبدا، ويكون الصواب معهم، بل العكس هو الصحيح، يكون الصواب مع المسلمين لا معهم. طيب نقف فقط للأذان ثم نكمل إن شاء الله. من الذي يصور لنا البقية؟ بين اقتراحين بالنسبة للكتاب. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمنا الله وإياه في رده على الرافضي ابن مطهر الحلي فصل. قال الرافضي وذهب جميع من عدا الإمامية والإسماعيلية إلى أن الأنبياء والأئمة غير معصومين، فجوزوا بعثة من يجوز عليه الكذب والسهو والخطأ والسرقة، فأي وثوق يبقى للعامة في أقوالهم؟ وكيف يحصل الانقياد إليهم؟ وكيف يجب اتباعهم مع تجويز أن يكون ما يأمرون به خطأ؟ ولم يجعلوا الأئمة محصورين في عدد معين، بل كل من بايع قرشيا عقدت إمامته عندهم، ووجب طاعته على جميع الخلق إذا كان مستور الحال، وإن كان على غاية من الكفر والفسوق والنفاق. فيقال الكلام على هذا من وجوه. طيب أحد، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هنا ذكر هذا الرافضي يعني مسألتين أو ثلاث مسائل، خلينا نقول المسألة الأولى، وهي أنه ادعى على أهل السنة والجماعة أنهم جوزوا أن الأنبياء والأئمة أنهم يكونون غير معصومين، وجوزوا عليهم الخطأ والكذب والكفر والفسوق وما شابه ذلك من الأمور. فيقول كيف نثق بعد ذلك بما يقولون وما يصدر عنهم. ثم القضية الثانية، قال لم يجعلوا الأئمة محصورين في عدد معين، يعني تركوا الأمر مفتوح، ممكن بدل 12 ممكن يصلون إلى 50 إلى 1000 إلى 100,000، أبد عدد غير محصور، كل من حكم فهو إمام، كل من حكم فهو إمام. فيقول لم يقيدوا الأمر بعدد معين. ثم الأمر الثالث، قال بل يبايعون كل من كان قرشيا عندهم فإنه تجب طاعته ولو كان أكفر الخلق ولو كان فاجرا فاسقا وغير ذلك. إذن هذه ثلاثة أمور يعني دعا هذا الرافضي في كتابه. نعم. قال شيخ سمسيمية قال فيقال الكلام على هذا من وجوه، أحدها أن يقال ما ذكرته عن الجمهور من نفي العصمة عن الأنبياء وتجويز الكذب والسرقة والأمر بالخطأ عليهم فهذا كذب على الجمهور، فإنهم متفقون على أن الأنبياء معصومون في تبليغ الرسالة ولا يجوز أن يستقر في شيء من الشريعة خطأ باتفاق المسلمين، وكل ما يبلغونه عن الله عز وجل من الأمر والنهي يجب طاعتهم فيه باتفاق المسلمين، وما أخبروا به وجب تصديقهم فيه بإجماع المسلمين، وما أمروهم به ونهوهم عنه وجب طاعتهم فيه عند جميع فرق الأمة، إلا عند طائفة من الخوارج يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم فيما يبلغه عن الله لا فيما يأمر هو به وينهى عنه، وهؤلاء ضلال باتفاق أهل السنة والجماعة. وقد ذكرنا غير مرة أنه إذا كان في بعض المسلمين من قال قولا خطأ لم يكن ذلك قدحا في المسلمين، ولو كان كذلك لكان خطأ الرافضة عيبا في دين المسلمين، فلا يعرف في الطوائف أكثر خطأ وكذبا منهم، وذلك لا يضر المسلمين شيئا، فكذلك لا يضرهم وجود مخطئ آخر غير الرافضة، وأكثر الناس أو كثير منهم لا يجوزون عليهم الكبائر، والجمهور الذين يجوزون الصغائر هم من يجوز الكبائر يقولون إنهم لا يقرون عليها، بل يحصل لهم بالتوبة منها من المنزلة أعظم مما كان قبل ذلك كما تقدم التنبيه عليه. وبالجملة فليس في المسلمين من يقول إنه يجب طاعة الرسول مع جواز أن يكون أمره خطأ، بل هم متفقون على أن الأمر الذي يجب طاعته لا يكون إلا صوابا، فقوله كيف يجب اتباعهم مع تجويز أن يكون ما يأمرون به خطأ قول لا يلزم أحدا من الأمة، وللناس في تجويز الخطأ عليهم في الاجتهاد قولان معروفان، وهم متفقون على أنهم لا يقرون عليه وإنما يطاعون فيما أقر عليه لا فيما غيره الله ونهى عنه ولم يأمر بالطاعة فيه. نعم. يقول شيخ سم تيمية هنا في الرد على هذا الرافضي في دعواه أن غير الرافضة والإسماعيلية يجوزون الخطأ على الأنبياء ويجوزون أن يكون يقع من الأنبياء الكفر والفسوق وغير ذلك وأنهم يطاعون في ذلك، يقول هذا كذب لم يقل به أحد من الأمة أبدا، وإنما قال طائفة من الخوارج، وليس كل الخوارج، طائفة من الخوارج ذهبوا إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمكن أن يكون معصوما أو يكون معصوما فيما يبلغه عن الله، أما اجتهاداته يمكن يجتهد ويخطئ، هذا قول طائفة من الخوارج، ولم يقل بذلك أحد من أهل السنة، وأهل السنة يبدعون الخوارج أصلا. الأمر الثاني أما وقوع الصغائر أو الكبائر من الأنبياء، يقول كل من قال إنه تقع الصغائر والكبائر من الأنبياء متفقون على أنهم لا يقرون على ذلك، كل من قال إنه يمكن أن تقع الصغائر أو الكبائر من الأنبياء كلهم متفقون على أنهم لا يقرون عليها، إذن لا يمكن أبدا أن يأمر النبي بالكفر أو يأمر بالكذب أو يأمر بالكبيرة والناس لا يعرفون ذلك، بل يبين الله له ذلك. وأهل السنة جميعا لا يقولون إن الأنبياء تقع منهم الكبائر، وإنما وقع الخلاف بين أهل السنة في وقوع الصغائر من الأنبياء مع اتفاقهم أنهم لو وقعت منهم الصغائر فإنهم لا يقرون عليها. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح أن وقوع الصغائر من الأنبياء أمر مجمع عليه من سلف الأمة، يعني من الصحابة، عند الصحابة وقع الإجماع أن الصغائر تقع من الأنبياء وأنهم لا يقرون عليها، وهذا هو ظاهر القرآن الكريم كما في قول الله تبارك وتعالى وعصى آدم ربه فغوى، فذكر الله تبارك وتعالى المعصية من آدم صلوات الله وسلامه عليه، وقال الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، فلم يقره الله تبارك وتعالى ما وقع منه، وكذا قول الله تبارك وتعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم، وقول الله تبارك وتعالى ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. وكذلك جاء في قول الله تبارك وتعالى عن يونس صلوات الله وسلامه عليه: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فالقصد أن وقوع الصغائر من الأنبياء وارد، واختلف أهل العلم فيما وقع من إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات، وهو في ثلاثة أحوال: الحالة الأولى لما قال هي أختي عند الملك الظالم، قال عن زوجته هي أختي، قالوا يريد أخته في الإسلام، وهذا من التعريض وليس من الكذب في شيء، والتعريض جائز وفيه مندوحة عن الكذب. وكذلك لما قال: بل فعله كبيرهم هذا، وهذا قاله على سبيل التحدي والتنبيه على ما وقع من سفاهة عقولهم، قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وهذا ليس من باب الكذب قالوا، وإنما من باب نوع من التحدي أو نوع من تسفيه عقول القوم. والحالة الثالثة لما قال: إني سقيم، قالوا هذه كذلك تحمى أنه سقيم، يعني ليس المرض البدني وإن مرض الهم الذي أصابه من قومه لما رفضوا دعوته وأصروا على عبادة الأصنام. فالقصد أن هذه الكذبات التي وقعت من إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه كلها لها محمل صحيح، لها محمل صحيح، لكن بالنسبة لما وقع من آدم وهو قوله: وعصى آدم ربه، وكذا ما وقع ليونس صلوات الله وسلامه عليه، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، فدل على أنه وقع منه أمر. وكذلك ما وقع من أيوب صلوات الله وسلامه عليه لما حلف أن يضرب امرأته 100 صوت وهي لم تذنب أصلا. طيب، وكذلك ما وقع من موسى صلوات الله وسلامه لما ألقى الألواح وفيها كلام الله سبحانه وتعالى، ولما أخذ برأس أخيه يجره إليه وأخوه نبي كريم وهو هارون صلوات الله وسلامه عليهما. وكذا ما وقع من النبي صلوات الله وسلامه عليه لما حرم العسل على نفسه، فأنزل الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، وغير ذلك. فالصحيح أن الأنبياء بشر، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. والأنبياء من أبناء آدم، والأنبياء من أبناء آدم، فهم قد يقع منهم الخطأ، ولكن لا يقرون عليه وإنما يرجعون عنه مباشرة. فدعواه إذن أن أهل السنة يجوزون الكذب والفسق وغير ذلك على الأنبياء، هذا كذب وزور، وليس هذا بغريب عليهم. نعم، أقصد من كذبهم على أهل السنة. نعم. وأما عصبة الأئمة فلم يقل بها إلا كما قال الإمامية والإسماعيلية، وناهيك بقول لم يوافقهم عليه إلا الملاحدة المنافقون الذين شيوخهم الكبار أكثر من اليهود والنصارى والمشركين. وهذا دأب الرافضة دائما يتجاوزون عن جماعة المسلمين إلى اليهود والنصارى والمشركين في الأقوال والموالاة والمعاونة والقتال وغير ذلك. فهل يوجد أضل من قوم يعادون السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ويوالون الكفار والمنافقين؟ وقد قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. فهذه الآيات نزلت في المنافقين، وليس المنافقون في طائفة أكثر منهم في الرافضة، حتى إنه ليس في الروافض إلا من فيه شعبة من شعب النفاق، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا أؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. أخرجاه في الصحيحين. قال تعالى: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. وقال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، وهم غالبا لا يتناهون عن منكر فعلوه، بل ديارهم أكثر البلاد منكرا من الظلم والفواحش وغير ذلك، وهم يتولون الكفار الذين غضب الله عليهم، فليسوا مع المؤمنين ولا مع الكفار، كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم. ولهذا هم عند جماهير المسلمين نوع آخر، حتى إن المسلمين لما قاتلوهم بالجبل الذي كانوا عاصين فيه بساحل الشام يسفكون دماء المسلمين. جبل عامل، هذا الجبل جبل عامل، وإلى الآن هو يعني مستقر الرافضة هناك في لبنان، اللي هو جبل عامل في لبنان. نعم، يسفكون دماء المسلمين. ولهذا هم عند جماهير المسلمين نوع آخر، حتى إن المسلمين لما قاتلوهم بالجبل الذي كانوا عاصين فيه بساحل الشام يسفكون دماء المسلمين ويأخذون أموالهم ويقطعون الطريق استحلالا لذلك وتدينا به، فقاتلهم صنف من التركمان فصاروا يقولون: نحن مسلمون، فيقولون: لا، أنتم جنس آخر. فهم بسلامة قلوبهم علموا أنهم جنس آخر خارجون عن المسلمين لامتيازهم عنهم. وقد قال الله تعالى: ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. وهذا حال الرافضة، وكذلك اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، إلى قوله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، الآية. وكثير منهم يواد الكفار من وسط قلبه أكثر من موادته للمسلمين. ولهذا لما خرج الترك الكفار من جهة المشرق فقاتلوا المسلمين وسفكوا دماءهم، لهم التتار، هؤلاء التتار. نعم، ولهذا لما خرج الترك الكفار من جهة المشرق فقاتلوا المسلمين وسفكوا دماءهم ببلاد خراسان والعراق والشام والجزيرة وغيرها، كانت الرافضة معاونة لهم على قتال المسلمين. ووزير بغداد المعروف بالعلقمي هو وأمثاله كانوا من أعظم الناس معاونة لهم على المسلمين. وكذلك الذين كانوا بالشام بحلب وغيرها من الرافضة كانوا من أشد الناس معاونة لهم على قتال المسلمين. وكذلك النصارى الذين قاتلهم المسلمون بالشام كانت الرافضة من أعظم أعوانهم. وكذلك إذا صار لليهود دولة بالعراق وغيره تكون الرافضة من أعظم أعوانهم. فهم دائما يوالون الكفار من المشركين واليهود والنصارى ويعاونونهم على قتال المسلمين ومعاداتهم. نعم، هذا هو الواقع فعلا، يعني تاريخ أسود غير مشرف، وذلك أنهم في تاريخهم المديد دائما كانت نصرتهم للكفار على المسلمين، كانت نصرتهم للكفار على المسلمين، فالتتار ما جاء بهم إلا هم، ولما دخل التتار بلاد المسلمين وقفوا معهم، بل أعظم من ذلك أنهم إلى يومنا هذا يمدحون هولاك وما فعله في بلاد العراق وما فعله بالمسلمين، حتى قال قائلهم إنه لما قتل المسلمون هناك وقتل قريبا من 1,000,000 مسلم قالوا: تلك كانت دماء قذرة، وهي من ألقيت في النهر إلى قعر جهنم والعياذ بالله، هكذا يقولون ويمتدحون هولاكو لما فعل بالمسلمين. وقد ذكر الخميني وغيره أنه لا يجوز أن يدخل الرافضي مع أهل السنة في حكمهم وولايتهم إلا في حالات الضرورة، إذا أثدى للإسلام خدمة عظيمة كما فعل ابن العلقمي، والخدمة العظيمة التي قدمها ابن العلقمي لهم هو أنه جاء بالتتار وأدخلهم بلاد المسلمين. هذه الخدمة العظيمة التي قدمها ابن العلقمي. فهم يستبيحون دماء المسلمين ويعاونون الكفار عليهم ويسارعون في قتلهم ويفرحون بذلك. ولما كانت الحرب بين الدولة العثمانية والروس وقفوا مع الروس ضد الدولة العثمانية، وأقيمت الاحتفالات في تلك البلاد بعد انتصار الروس على الدولة العثمانية. وكذلك كان العثمانيون في ذلك الوقت يقاتلون الصربة في بلادهم هناك في بلاد أوروبا، وكان الرافضة في هذه البلاد يضربون الدولة العثمانية من ظهرها. وكذلك في العهد الجديد الآن لما وقعت بين أذربيجان وأرمينيا وقفوا مع أرمينيا ضد أذربيجان، ولما حصلت بين أفغانستان وروسيا وقفوا مع روسيا ضد أفغانستان، ولما حصلت بين أفغانستان وأمريكا وقفوا مع أمريكا ضد أفغانستان، والآن في العراق وقفوا مع أمريكا كذلك ضد أهل العراق، وهكذا. فدائما سيفهم مسلط على المسلمين ونصرتهم دائما للكفار على المسلمين، هذه عادتهم وهذا ديدنهم. فالشاهد أن تاريخهم أسود. ولما كانت الحروب الصليبية على بلاد الشام كانوا يفتحون الثغور للصليبيين، وهذا قد ذكروا كل من سطر التاريخ، كانوا يفتحون الثغور على المسلمين، بل أسروا من المسلمين أسرى وباعوهم على النصارى كعبيد. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في ذلك الوقت لما انتصر المسلمون على النصارى في الحروب الصليبية، قيل له يعني ماذا نفعل بأهل جبل عامل، هل نبيعهم كما باعونا؟ قال لا، نعاملهم بما عاملونا. وذلك أهل السنة يتقون الله فيهم وهم لا يتقون الله في أهل السنة. فالشاهد أن تاريخهم أسود وكله إساءة وغدر للمسلمين، لذلك يجب على المسلمين أن يحذروهم وأن يتنبهوا لهم، وليس أمر صبر وشاتيلة ببعيد عنا، أدركه كثير منا، وذلك أنهم أسلموا المسلمين هناك بعد أن أخذوا السلاح من فلسطينيين وأعطوه لليهود، وحرسوا اليهود في أن قتلوا المسلمين في صبرة وشاتيلة. فالقصد أن جرائمهم عظيمة ضد المسلمين. نعم. ثم إن هذا ادعى عصمة الأئمة دعوة لم يقم عليها حجة إلا ما تقدم من أن الله لم يخل العالم من أئمة معصومين لما في ذلك من المصلحة واللطف. ومن المعلوم المتيقن أن هذا المنتظر الغائب المفقود لم يحصل به شيء من المصلحة واللطف، سواء كان ميتا كما يقوله الجمهور أو كان حيا كما تظنه الإمامية. طبعا الجمهور يقولون ميتا، سواء ميتا يعني غير مخلوق وليس ميتا أنه خلق ومات، وذلك أن الحسن العسكري على الصحيح لم يكن له ذرية، وهو كما قال الله تبارك وتعالى كنتم أمواتا فأحياكم، أي أمواتا في ظهور آبائنا لم نخلق على وجه الأرض، وكذلك هذا ميتا يعني لم يخلق أصلا. نعم. وكذلك أجداده المتقدمون لم يحصل بهم شيء من المصلحة واللطف الحاصلة من إمام معصوم ذي سلطان، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعد الهجرة، فإنه كان إمام المؤمنين الذي يجب عليهم طاعته ويحصل بذلك سعادتهم، ولم يحصل بعده أحد له سلطان تدعى له العصمة إلا علي رضي الله عنه زمن خلافته. ومن المعلوم بالضرورة أن حال اللطف والمصلحة التي كان المؤمنون فيها زمن الخلفاء الثلاثة أعظم من اللطف والمصلحة الذي كان في خلافة علي زمن القتال والفتنة والافتراق. فإذا لم يوجد من يدعي الإمامية فيه أنه معصوم وحصل له سلطان بمبايعة ذي الشوكة إلا علي وحده، وكان مصلحة المكلفين واللطف الذي حصل لهم في دينهم ودنياهم في ذلك الزمان أقل منه في زمن الخلفاء الثلاثة، علم بالضرورة أن ما يدعونه من اللطف والمصلحة الحاصلة بالأئمة المعصومين باطل قطعا. نعم، لا شك أنه باطل. لماذا؟ هم يقولون الإمامة لطف ويجب أن تكون في المعصوم، وهذا لطف من الله، وإذا لم تكن لم يكن اللطف موجودا، ولا لا؟ نعم. إذا لم تكن هذه الإمامة إذا اللطف لا يكون موجودا، وعكس اللطف ماذا؟ الضياع والهلكة والخسران. بينما نجد الواقع خلاف ذلك، وذلك أن اللطف وقع في زمن أبي بكر حيث ارتاح الناس واستقرت أمورهم، وكذا في زمن عمر وكذا في زمن عثمان، إلا في آخر سنة لما خرج عليه الخوارج وقتلوه رضي الله عنه شهيدا. ثم بعد ذلك لما جاءت خلافة علي رضي الله عنه لم يكن اللطف موجودا، بل وقع القتال في خلافة علي رضي الله عنه، وقعت معركة الجمل ثم صفين ثم النهروان ثم قتل شهيدا رضي الله عنه، بل كان في آخر أيامه يدعو على أهل العراق ويقول: اللهم مللتهم وملوني، اللهم أبدلني خيرا منهم وأبدلهم شرا مني، وكان يدعو عليهم رضي الله عنه وأرضاه. فأين اللطف؟ اللطف وقع في زمن الخلفاء الثلاثة، ولم يقع اللطف في زمن علي كما وقع في زمن الخلفاء الثلاثة، فكيف يقال بعد ذلك إن إمامة المعصوم لطف وهم يدعون أن المعصوم هو علي رضي الله عنه؟ نقول لطف وقع في غير خلافته، إذن هذا خلاف ما تدعون من أهمية الخلافة له ولأولاده، لأن اللطف يقع بهم. فإذا أضفنا إلى ذلك أنه لم يقع اللطف بعد ذلك أبدا لأنه لم يستخلف أحدا أو لم يستخلف أحد من هؤلاء الأئمة، إلا ما وقع للحسن ستة أشهر فقط وتنازل بعدها لمعاوية رضي الله عن الجميع. فأي لطف وقع؟ ما وقع شيء من اللطف الذي يدعونه. نعم. وهو من جنس الهدى والإيمان الذي يدعى في رجال الغيب بجبل لبنان وغيره من الجبال، مثل جبال قاسيون بدمشق ومغارة الدم وجبل الفتح بمصر ونحو ذلك من الجبال والغيران، فإن هذه المواضع يسكنها الجن ويكون بها الشياطين ويتراءون أحيانا لبعض الناس ويغيبون عن الأبصار في أكثر الأوقات، فيظن الجهال أنهم رجال من الإنس وإنما هم رجال من الجن، كما قال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وهؤلاء يؤمن بهم وبمن ينتحلهم من المشايخ طوائف ضالون، لكن المشايخ الذين ينتحلون رجال الغيب لا يحصل بهم من الفساد ما يحصل بالذين يدعون الإمام المعصوم، بل المفسدة والشر الحاصل في هؤلاء أكثر، فإنهم يدعون الدعوة إلى إمام معصوم ولا يوجد لهم أئمة ذو سيف يستعينون بهم إلا كافر أو فاسق أو منافق أو جاهل لا تخرج رؤوسهم عن هذه الأقسام. والإسماعيلية شر منهم، فإنهم يدعون إلى الإمام المعصوم ومنتهى دعوتهم إلى رجال ملاحدة منافقين فساق، ومنهم من هو شر في الباطن من اليهود والنصارى، فالداعون إلى المعصوم لا يدعون إلى سلطان معصوم بل إلى سلطان كفور أو ظلوم، وهذا أمر مشهور يعرفه كل من له خبرة بأحوالهم. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فأمر الله المؤمنين عند التنازع بالرد إلى الله والرسول، ولو كان للناس معصوم غير الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لأمرهم بالرد إليه، فدل القرآن على أنه لا معصوم إلا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، لكنهم طبعا لم يعجبهم هذا الكلام، يعني قول الله تبارك وتعالى: وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وكذا قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم. هذه لم تعجبهم، ولذلك قالوا بالتحريف القرآن، ولذلك قالوا إن الله تبارك وتعالى كيف يأمرنا بطاعة الله والرسول وأولي الأمر ثم بعد ذلك لا نرد الأمر إليهم. فالقصد أنهم يعني ركبوا مركبا يعني صعبا، وذلك أنهم لتحقيق هذا الباطل الذي ادعوه زعموا أن القرآن محرف وأن السنة محرفة، وادعوا أحاديث بواطل على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى من زعموا فيهم العصمة. وهنا قوله أنه يعني رجال الغيب، هؤلاء طوائف ضالون من غير الرافضة كالصوفية وغيرهم، يدعون أن هناك شيء اسمها رجال الغيب، وهؤلاء رجال الغيب يأتون ينصرون الناس في وقت الشدائد وما شابه ذلك، فيدعونهم من دون الله. يقول شيخ الإسلام تيمية: هذا من جنس قول الله تبارك وتعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ووقع مثل هذا لشيخ الإسلام تيمية، حيث جاءه أناس فقالوا له: إن كنا في مكان كذا وكذا في سفرهم يعني، يقول فجاءنا قطاع طرق فوجدناك جئت من فوق الجبل على فرس ومعك السيف حتى فرقت شملهم. فقال شيخ الإسلام تيمية هذا جني تشكل بي. ولو كان غير شيخ الإسلام تيمية يقول إيش؟ إيه عادي ما فيه شيء، وايد أسوي هذه عشان يعني، ويدعي الأمر لنفسه، ولكنه أبدا أراد النصح للأمة. فقال ذلك جني تشكل بي. لماذا؟ لأنه بعد ذلك الناس إذا وقع مثل وهذا لا تحدثوا بهذا أمام الناس، ممكن بعد ذلك إذا وصل له حصل له مثل هذا يقول إيش؟ يا ابن تيمية الحق علينا، أدركنا يا ابن تيمية، ولا يقولون يا الله، فيدعون الله تبارك. وكذلك هذا الأمر وقع للرافضة وأمثالهم، وذلك أنكم كما تعلمون يدعون غير الله تبارك، وقد يقع لبعضهم كما قال الله تبارك وتعالى إن الله ليملي للظالم، وقال وأملي لهم إن كيدي متين، وقال سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، فقد يقع لهم مثل هذا، قد يستنجد الواحد منهم بغير الله تبارك وتعالى فيأتيه جني فينصره، ويترك الله الأمر كذلك سبحانه وتعالى لا يمنع الجني من نصرتهم، فيزيدون ضلالا على ضلالهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فيعتقدون زيادة ويصرون على هذا الباطل والعياذ بالله، بحجة أنهم فعلا جاءونا ونصرونا ووقفوا معنا وما شابه ذلك. فهؤلاء الذين يعتقدون برجال الغيب كالرافضة الذين يعتقدون بالأئمة ويدعونهم من دون الله ويستنصرون بهم. نعم. فصل. وأما قوله ولم يجعل الأئمة محصورين في عدد معين فهذا حق، وذلك أن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يوقتهم بعدد معين. وكذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأحاديث الثابتة عنه المستفيضة لم يوقت ولاة الأمور في عدد معين. ففي الصحيحين عن أبي ذر قال إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. وفي صحيح مسلم عن أم الحصين أنها سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمنى أو عرفات في حجة الوداع يقول لو استعمل عليكم عبد أسود مجدع يقودكم بكتاب الله فاسمعوا وأطيعوا. وروى البخاري عن أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. وفي الصحيحين عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان. وفي البخاري ما بقي منهم اثنان. وفي الصحيحين عن جابر بن سمرة قال دخلت مع أبي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسمعته يقول إن هذا الأمر ما ينقضي حتى يمضي منهم 12 خليفة، ثم تكلم بكلمة خفيفة لم أفهمها أو قال خفيت علي. فقلت لأبي ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال كلهم من قريش. وفي لفظ في الصحيحين قال لا يزال الإسلام عزيزا إلى 12 خليفة. وفي الصحيحين عن جابر أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم 12 أميرا كلهم من قريش. وفي الصحيحين عن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال كتبت إلى جابر بن سمرة مع غلامي نافع أن أخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكتب إلي سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم جمعة عشية رجم الأسلمي قال عشية رجم يوم جمعة عشية رجم الأسلمي قال لا يزال هذا الدين قائما حتى تقوم الساعة أو يكون عليكم 12 خليفة كلهم من قريش. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الناس تبع لقريش في هذا الشأن، مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الناس تبع لقريش في الخير والشر. وفي البخاري عن معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقام الدين، خرجه في باب الأمراء من قريش. نعم. إذن قضية الخلاف في قريش عندما يقول أهل السنة كما يدعي هذا الرافضي أنهم قالوا الإمام في قريش فقط، نقول نعم هذا نص النبي صلى الله عليه وسلم، وقد علم من حال أهل السنة والجماعة أنهم لا يغادرون قول الله تبارك وتعالى وقول نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فما أتوا بأمر من عندهم بل بهذا قالوه بأحاديث صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر فيها أن الأمر في قريش وأن الخلافة في قريش. قد ذكر شيخ الإسلام تيمية مجموعة طيبة من هذه الأحاديث كلها تنص على أن الخلافة في قريش. والغريب أن الشيعة الآن وفي السابق أيضا يستدلون بهذا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة في قريش أو حتى يلي 12 خليفة كلهم من قريش يستدلون به على إمامة 12، وهذا باطل من وجوه كثيرة. من أهمها أن هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حياته طبعا، والشيعة لم يقولوا بالاثني عشر إلا بعد موت الحسن العسكري سنة 260، وقبل ذلك لم يكن أحد من الشيعة يقول باثني عشر خليفة أبدا. ولذلك السابقون من الشيعة المتقدمون في زمن جعفر أو زمن الباقر أو علي بن الحسين أو زمن حتى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أو زمن علي بن موسى أو غيرهم لم يكن أحد منهم يقول باثني عشر خليفة أبدا، وإنما هذا قاله المتأخرون منهم لما مات الحسن العسكري ولم يكن له ولد ولم يجدوا مناصا من القول باثني عشر، لأنه لا يمكن أبدا أن يقال غير ذلك، لا يمكن أبدا أن يقال غير ذلك. كيف؟ لأن الحسن العسكري يعدونه الحادي عشر، فالأول علي بن أبي طالب، الثاني ولده الحسن، الثالث ولده الحسين، الرابع ولد الحسين وهو علي بن الحسين، الخامس ولد علي بن الحسين وهو محمد الباقر، السادس ولد محمد الباقر وهو جعفر الصادق، والسابع ولد جعفر وهو موسى، والثامن ولد موسى وهو علي الرضا، والتاسع ولد علي وهو محمد الجواد، والعاشر هو ولد الجواد وهو علي الهادي، والحادي عشر هو الحسن العسكري ابن علي الهادي. وهم كانوا يظنون أنه بعد الحسن العسكري كذلك يقولون بالذي بعده وبعد ولده يأتي الذي بعده، وهكذا الأمر مستمر. لكنهم فوجئوا أن الحسن العسكري مات ولم يكن له ولد، مات بدون ذرية، الحسن العسكري مات بدون ذرية. فهم الآن اختلفوا بعد الحسن العسكري كما ذكر المجلسي إلى 20 فرقة، بعد موت الحسن العسكري افترقوا إلى 20 فرقة. من هذه الفرق فرقة قالت الحسن العسكري له ولد. طيب أين هذا الولد؟ الولد هذا مات، الولد هذا اختفى، ولا يمكنهم أن يقولوا غير ذلك، لأنهم إذا قالوا الحسن العسكري له ولد أو الحسن العسكري ليس له ولد إذن انتهت الإمامة. إذا قال ليس له ولد معناها إيش؟ انتهت الإمامة، وهم لا يريدون ذلك، يريدون أن يتعلقوا بهذا الأمر. طيب إذن ما الحل؟ قالوا له ولد.